مع الجزء الأخير من سلسلة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الصحابي المقرب السابق للإسلام، صهر نبي الله صلى الله عليه وسلم، العالم العظيم، البطل المغوار، الشجاع الكريم، العابد الزاهد، تجمعت فيه الصفات وتجمعت فيه العلوم، البليغ، الشاعر، النساب. حدثتكم عن كل صفاته وحدثتكم عن تاريخه حتى وصلنا إلى الجزء الأخير من حياته، ورأيناه في كل حياته بطلا مغوارا عظيما عالما وزيرا قاضيا إلى أن صار الخليفة الراشد الرابع، ولم تستقر له الأمور. خلافته 5 سنين لم تستقر فيها الأمور لحظة، من أول لحظة إلى وفاته ما استقرت، ولذلك توقفت الفتوحات. انظروا ماذا تفعل الفرقة بالناس، توقفت كل الفتوح الإسلامية، الفتوح التي كان في زمن أبي بكر وعمر وعثمان كلها توقفت، رجعت فيما بعد في زمن معاوية لما اتحد الناس، مع اتحاد الأمة تسيطر وتنتصر وتتفوق على الأمم الأخرى، عندما تتفرق يصيبها الضعف وتغلبها الأمم الأخرى. فلم يتركوا سيدنا، والله أنا عندي قناعة كاملة أن لو كان سيدنا علي استقرت له الأمور لعمل حضارة إسلامية ووسع الفتوحات التي بدأها الخلفاء من قبله، ويعني أكمل البناء الذي بنوه، لكنهم لم يتركوه، لم يتركوه أبدا. من الثوار الذين كانوا عنده في المدينة، إلى الثورة التي قامت في البصرة وأدت إلى معركة الجمل، إلى امتناع معاوية عن البيعة له وما أدى إلى صفين، إلى خروج الخوارج ومعارك متتالية في النهروان والنخيلة وغيرها، ما استقرت الأمور له لحظة، لكنه ظل صامد ومصمم على الحق ولا يستفز. يعني الخوارج مع كل الذي فعلوه كانت مواقف علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، مواقف الصحابي الذي تربى على مكارم الأخلاق، يحاول الإصلاح، يعمل على الدعوة، يقدم الحوار، ما يعاقب أحد بذنب إلا إذا أصر عليه. لما يقتل الخوارج واحد يقول سلموني الذي قتل وأترككم، فإذا أصروا قاتلهم، لأن واجب عليه شرعا أن يحمي شعبه ويحمي أهله وبلده. في كل ما كان يفعل كان يبتغي وجه الله سبحانه وصلاح المسلمين وحقن الدماء ووحدة الأمة، لكنهم ما تركوه. فلما شوكة الخوارج الرئيسية انكسرت وما لم ينتهوا، لكن الشوكة الرئيسية والتجمعات الرئيسية قضى عليها، رجع إلى الكوفة وبدأ يدير المعارك الصغيرة ضد الخوارج. فلما استقرت بدأ يعد العدة للهجوم على الشام. الآن سيطر على العراق، ما في تجمع للخوارج، وسيطر على البصرة التي كانت قد خرجت من يده، سيطر على كل مكان. الآن بقي مكان واحد ما زال خارج يده. خلال هذه الفترة طبعا التحكيم كانوا اتفقوا أن يجتمعوا ويختاروا، لم يتم هذا الاجتماع، لم يتم هذا الاختيار، فما عاد أمام خيار إلا أن يتعامل على أنه ما زال هو أمير المؤمنين، وأنه لا بد أن يوحد الدولة الإسلامية. فبدأ يعد العدة من أجل الهجوم على الشام من جديد. فجمع أهل الكوفة وخطب فيهم، وبعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فإن الله أعز نصركم. الله سبحانه وتعالى نصركم، نصركم في كل الآن كل المعارك المتتالية نحن المنتصرين، لم يهزم جيش علي مرة واحدة ولا مرة هزم. سبحان الله، علي بن أبي طالب رضي الله عنه كل المعارك التي شارك فيها لم يهزم في كل حياته في الإسلام، ما عدا أحد التي كانت تعادل، الباقي كلها انتصارات، ولم يهزم في كل ما شارك فيه من معارك بعده، وفي كل معارك مع الخوارج وكذا لم يهزم. صفين كان على وشك أن ينتصر وصار التحكيم، ولو لم يتم التحكيم لانتصر كما كنا نتحدث. فهو الآن يذكرهم بهذا المعنى: إن الله قد أعز نصركم، فتوجهوا من فوركم هذا إلى عدوكم من أهل الشام. هذا بعد النهروان والنخيلة، يعني خلاص الآن يلا، أي همة هذه من معركة لمعركة؟ يعني منذ أن خرج من المدينة إلى هذه اللحظة معارك متتالية لم تتوقف. فهنا أهل العراق ترددوا، هو يقول اخرجوا من فوركم هذا إلى عدوكم من أهل الشام. فهنا قام أهل العراق فقالوا يا أمير المؤمنين نفدت نبالنا، النبال خلصت وكلت سيوفنا، السيوف صارت غير صالحة للقتال، ونصلت أسنة رماحنا، الرماح الحديد اللي في مقدمتها تكسر، فانصرف بنا إلى مصرنا، خلونا الواحد يرجع لأهله حتى نستعد بأحسن عدتنا، عطنا فرصة بس نستعد مرة ثانية من معركة لمعركة. ورفضوا أن يخرجوا للقتال. يروي ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أن عليا رضي الله عنه لما رفض أهل العراق القتال والذهاب معه إلى الشام حاول بكل طريقة ما استطاع أن يحركهم، خلاص ترددوا ضعفوا. وهذا الذي فعلوه يعني مع الحسين من بعد يعيدون ولا يفوا، هذا الذي حدث مع سيدنا علي. فيقول ابن جرير فقام فخطبهم فوبخهم وأنبهم وتوعدهم وهددهم وتلا عليهم آيات الجهاد من سور متفرقة وحثهم على المسير إلى الشام، فأبوا عليه ذلك وخالفوه ولم يوافقوه واستمروا في بلادهم وتفرقوا عنه هاهنا وهاهنا. فاضطر علي أن يرجع إلى الكوفة. هو خرج في الجيش فجأة ولا الجيش يتفلل، جيش مفروض يتجه نحو الشام، وإذا الجيش كل واحد رايح مكانه وما بقى معه جيش كافي، فاضطر أن يرجع إلى الكوفة. يتجلى هذا الموقف من أهل العراق، هذا الموقف الضعيف وتعللهم بالأعذار والعلل وعدم وجود الجد والعزم فيهم من توجع سيدنا علي من هذا الموضع، كان دائما يتألم مما فعله به هؤلاء، وكان يظهر تألمه على فكرة في كل خطبة. لما انتهى إليه أن وصلته الأخبار أن خيول معاوية وصلت إلى العراق، وصلوا إلى الأنبار في العراق، يعني معاوية الآن جيوشه تتمدد، وحاول بعض أهل العراق من التابعين لعلي أن يوقفوا هذه الجيوش، فحدثت مناوشات صار بينهم وبينهم قتال وقتل بعض الناس، فهو الآن وصل الأمر إلى أن يهجم عليه في العراق. فهنا لما قتلوا واحد مسؤول منطقة عنده اسمه حسان بن حسان، فخرج علي بن أبي طالب مغضبا حتى وصل إلى النخيلة وأتبعه الناس، تجمع الناس معاه، فصعد على تل صغير يسمونه رابية، فحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وخطب هذه الخطبة التي هي من أبلغ الخطب التي أثرت عن قائد جريح القلب شديد العتاب، يتبين الألم اللي فيها ويتبين العتاب اللي فيها، مع قوة الإيمان بصحة موقفه، وفي بلاغة عربية فريدة لا يصل إليها كبار الخطباء والبلغاء، يقول في هذه الخطبة: أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله الذل وسيم الخسف. وقد دعوتكم إلى حرب هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، قلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالذي نفسي بيده ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتخاذلتم وتواكلتم وثقل عليكم قولي واتخذتموه وراءكم ظهريا حتى شنت عليكم الغارات. هذا أخو غامد قد وردت خيله الأنبار وقتلوا حسان بن حسان ورجالا منهم، والذي نفسي بيده لقد بلغني عنهم أمور، وانصرفوا بعد ذلك موفورين، لم يكلم أحد منهم كلمة، ما في واحد منهم انجرح، فلو أن امرئا مسلما مات من دون هذا أسفا ما كان عندي فيه ملوما، بل كان به عندي جديرا. الواحد يموت لما يرى هذه المشاهد، يهجمون علينا يقتلون فينا ونحن لا نتحرك، يا عجبا كل العجب، عجب يميت القلب ويشغل الفكر ويكثر الأحزان من تضافر هؤلاء القوم على باطلهم وفشلكم عن حقكم حتى أصبحتم غرضا. الغرض هو المكان الذي ترمى عليه النبال للتدريب، مثل يعني مكان الرمي، ترمون ولا ترمون ويغار عليكم ولا تغيرون ويعصى الله فيكم وترضون. إذا قلت لكم اغزوهم في الشتاء قلتم هذا أوان قر وصر برد وشدة، وإن قلت لكم اغزوهم في الصيف قلتم هذه حمارة القيض شدة الحر، يعني انظرنا انتظرنا يعني اصبر علينا ينصرم الحر عنا. فإذا كنتم من الحر أو البرد تفرون فأنتم والله من السيف أفر، ستفرون من السيف أكثر من فراركم من هذا. يا أشباه الرجال ولا رجال، يا طعام الأحلام وعقول ربات الحجال، والله لقد أفسدتم علي رأيي بالعصيان، بعصيانكم أنا ما عدت أفكر صح، وقد ملعتم جوفي غيظا حتى قالت قريش، بدأ الناس يتكلمون من قريش، ابن أبي طالب رجل شجاع لكن ليس له رأي، بدأ الناس يقولوا أن ما عندك رأي ولا عندك حكمة ولا عندك قدرة سياسية. يقول حتى قالت قريش ابن أبي طالب رجل شجاع لكن لا رأي له في الحرب، لله دره، من ذا يكون أعلم بها مني أو أشد لها مراسة، من يعرف الحروب مثلي؟ فوالله لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين، وقد نيفت اليوم على الستين، ولكن لا رأي لمن لا يطاع، لا رأي لمن لا يطاع، لا رأي لمن لا يطاع. هكذا نغصوا عليه.